لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الباب معقود للتنبيه على أدب العالم والمتعلم. هذا الباب معقود للتنبيه على أدب العالم والمتعلم. أما العالم فلما تضمنه من ترك زجر السائل ونهره بل أدبه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنه، يعني لم يجبه بمجرد ما سأل، لأنه كان متشاغلا بالحديث صلى الله عليه وسلم، فتركه حتى أنهى حديثه عليه الصلاة والسلام، وذلك من باب التأديب له. بل أدبه بالإعراض عنه أولا حتى استوفى صلى الله عليه وسلم ما كان فيه، ثم رجع إلى جوابه، عاد فأجابه على ما سأل، فرفق به صلى الله عليه وسلم لأنه من الأعراب وهم جفاة. وأما المتعلم فلما تضمنه من أدب السائل ألا يسأل العالم المشتغل بغيره. يبقى من الأدب ما تجد الإنسان في حديث أو متشاغل مع آخر في مسألة يحدثه، فيجب ألا تقاطعه، ويجب أن تنتظر، فإذا ما أنهى كلامه أو أنهى حديثه ارجع إليه أو ائته فاسأله عما أردت. إن التبس عليك شيء انتظر وتمهل ولا تقاطع حتى ينتهي، ثم سل عما التبس عليك، لكن لا تقاطع. فهذا من أدب العلم، وأحيانا البعض قد يقاطع ليستفسر عن مسألة ولو تمهل قليلا، تأتي في ثنايا الكلام بالتبع، فيجد ضلته في الكلام وفي أثناء الشرح. فالإنسان ما يتعجلش ولا يبادر بالمقاطعة، سيأتي إن لم يأتي في ثنايا الكلام عندما ينتهي تستطيع أن تسأل ما بدا لك. نعم. بل أدبه بالإعراض عنه أولا حتى استوفى ما كان فيه، ثم رجع إلى جوابه فرفق به لأنه من الأعراب وهم جفاة. وأما المتعلم فلما تضمنه من أدب السائل ألا يسأل العالم المشتغل بغيره، لأن حق الأول مقدم، حق الأول مقدم. وقال العيني: وجه المناسبة بين البابين على تقدير وجود الباب السابق. احنا قلنا في الباب السابق باب فضل العلم، العلماء البعض تكلم فيه، البعض جعله باب او ما جعلوش له تبويب الى غير ذلك مما تقدم في اللقاء الماضي. من حيث ان المراد من الباب السابق هو بيان فضل العلماء، وهذا الباب فيه حال العالم المسؤول منه عن مسألة معضلة ولا يسأل عنها الا العلماء. واما على تقدير عدم الباب السابق فالابتداء بهذا الباب الاشارة الى ما قيل من ان العلم سؤال وجواب، العلم سؤال وجواب، ولذلك نصف العلم في حسن السؤال، نصف العلم في حسن الايه، في حسن السؤال. الانسان يتعلم ان يكون سؤاله ايه، مختصرا مفيدا، ما لا يطيل ولا يأتي بكلام ولا بألفاظ هنا أو هنا، ولكن يأتي لأيه؟ المختصر المفيد، الموجز المفيد، الموجز الإيه؟ المفيد. هذا هو إيه؟ حسن السؤال. فحسن السؤال نصف العلم، نصف العلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على من يحسن السؤال، على من يحسن إيه؟ السؤال، كالأعرابي الذي أخذ بخطام ناقته صلى الله عليه وسلم هو في أحد أسفاره، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة أو يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقف الناقة وقال: كيف قلت اللي انت قلته؟ فأعاد فنظر إلى من حوله، يعني ان انتم كنتم أولى بالإيه، لأنه جمع الأمر كله. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل، أو هو سأل الرجل صلى الله عليه وسلم عما يختم به صلاته، يعني في بعد ما يذكر التحيات ينتهي من التشهد يدعو، مش اللي احنا بنشوفه يقول التحيات ويسكت، لا، يتمسك بالإيه، بالدعاء عليه أن يدعو، يدعو من خير الدنيا والآخرة. اللي هو عايز يدعو، عايز يتجوز يدعو ويتزوج، عايز امرأة حسناء يدعو امرأة حسناء، عايز شقة طيبة يدعو شقة طيبة، من امر الدنيا ومن امر الاخرة، او من خير الدنيا ومن خير الاخرة. يسأل ويدعو ربه تبارك وتعالى باحب المسألة اليه واعجب المسألة الى نفسه، ماشي كده، يظل في الدعاء. فقال الرجل ببساطة: اسأل الله الجنة واسأله النجاة من النار، فإني أدي بقى المسألة، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها إيه؟ حولها ندندن، حولها ندندن. يبقى السؤال، فقال صلى الله عليه وسلم: وفق، وفق السائل اللي بيسأل العمل اللي يدخله الجنة ويباعده من النار، ده اللي إيه؟ وفق، هذا هدي، هذا أرشد، هذا سدد، لأنه أحسن الإيه؟ أحسن السؤال، أحسن السؤال. كذلك حديث سفيان الثقفي رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. بص المسألة، ده إيه السؤال اللي انت عايزه عشان يجمع لك أمور الإسلام دي كلها، وما تسألش حد تاني بعد إيه، بعد سؤلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تحتاجش إلى إيه، إلى إيضاح من أحد، ولكن تكتفي بإيه، بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف حسن السؤال، فبماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل آمنت بالله فاستقم، بس إيمان وإيه واستقامة. طب إيه تاني فضل في الدين؟ فضل إيه في الإسلام تاني؟ ما الإيمان إيه؟ الإسلام كله مداره على إيه؟ الإيمان والإيه؟ الإيمان والاستقامة، بس كده. آمنت فإيه؟ فاستقم. شوف اللي يبقى حسن السؤال نصف الايه، نصف العلم، نصف العلم. نعم. واما على تقدير عدم الباب السابق فالابتداء بهذا الباب الاشارة الى ما قيل من ان العلم سؤال وجواب، فاستحق بذلك التصدير على بقية الأبواب، على بقية الإيه؟ على بقية الأبواب. وده من حسن ترتيب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. رجال هذا الإسناد سبعة، رجال هذا الإسناد سبعة: محمد بن سنان هو الباهلي، أبو بكر البصري العوقي بفتح المهملة والواو بعدها قاف، ثقة ثبت، روى عنه البخاري وأبو داود من الستة، وروى له أبو داود أيضا والترمذي وابن ماجه بواسطة. له في صحيح أبي عبد الله البخاري 25 حديث، توفي سنة 223 من الهجرة. أما فليح فهو ابن سليمان ابن المغيرة الخزاعي أو الأسلمي أبو يحيى المدني، ويقال فليح لقب، واسمه عبد الملك، صدوق كثير الخطأ، من طبقة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، احتج به الإمام البخاري وأصحاب السنن، وروى له مسلم رحمه الله تبارك وتعالى 5 أحاديث فقط في صحيحه، 5 أحاديث فقط في صحيحه، كلها في المتابعات، كلها في الإيه؟ في المتابعات. وقد تكلم بعض الأئمة في حفظه، فضعفه يحيى بن معين رحمه الله والنسائي وأبو داود. وقال الساجي هو من أهل الصدق وكان يهم. وقال الدارقطني مختلف فيه ولا بأس به. وقال ابن عدي له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب، يبقى الغرائب إيه؟ هتكتنب. نعم، وهو عندي لا بأس به. لم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه. أدي بقى شغل الإمام الإيه؟ يعني في الأحكام لابد إيه؟ من المتابعة، يعني لا يروي له ما إيه؟ ما تفرد به، لا يروي له ما إيه؟ ما تفرد به. وأخرج له أحاديث أكثرها في المناقب وبعضها في الرقاق وما شاكله، يعني الأداب والمناقب والرقاق وهكذا. طائفة من أفراده انتقاء، وهذا الحديث منها. توفي سنة 168. قوله حاء هي من تحويل الإسناد، من تحويل الإسناد من إسناد إلى آخر. وحدثني إبراهيم بن المنذر ابن عبد الله بن المنذر أبو إسحاق الأسدي الحزامي المدني، صدوق تكلم فيه الإمام أحمد لأجل القرآن. وقال الساجي عنده مناكير، لكن تعقبه الخطيب البغدادي رحمه الله كما في تاريخ بغداد، قال أما المناكير فقل ما توجد في حديثه إلا أن تكون عن مجهولين، إلا أن تكون عن إيه؟ عن مجهولين. ومن ليس بمشهور عند المحدثين. ومع هذا فإن يحيى ابن معين رحمه الله تعالى وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه. قال الحافظ اعتمده البخاري وانتقى من حديثه، له في الصحيح 71 حديث، له في الصحيح 71 حديث. وروى عنه ابن ماجه، وروى له الترمذي والنسائي بواسطة، توفي سنة 236 من الهجرة. أما محمد بن فليح ابن سليمان المدني فهو صدوق يهم. قال ابن أبي حاتم عن أبيه كان ابن معين يحمل على محمد، قلت فما قولك فيه؟ بيسأل أبوه، بيسأل مين؟ بيسأل أباه، يعني فما تقول أنت فيه؟ ابن معين كان يحمل عليه، يعني لم يكن يحسن القول فيه، فما تقول أنت فيه؟ قال ما به بأس، ليس بذلك القوي، ليس بذاك القوي. وقال الدارقطني ثقة. قال الحافظ أخرج له البخاري نسخة من روايته عن أبيه عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، وبعضها عن هلال عن أنس رضي الله تعالى عنه توبع على أكثرها عنده، يعني عند الإمام البخاري. وله نسخة أخرى عنده بهذا الإسناد، لكن عن عبد الرحمن بن أبي عمرة بدل عطاء بن يسار، وقد توبع فيها أيضا. وهي 8 أحاديث روى له البخاري والنسائي وابن ماجه، توفي سنة 197 من الهجرة. أما قوله حدثني أبي فتقدم الكلام عليه، حدثني هلال ابن علي ابن أسامة، هلال ابن علي ابن أسامة، ويقال هلال ابن أبي ميمونة وهلال ابن أبي هلال العامري، وقد ينسب إلى جده فيقال هلال ابن أسامة، يقال هلال ابن أسامة، كل هذا إيه؟ شخص واحد مدني ثقة عداده في صغار التابعين، مدني ثقة عداده في صغار التابعين، احتج به الجماعة الأئمة الستة. توفي بضع ومئة وعشرة. عن عطاء بن يسار هو الهلالي أبو محمد المدني القاص مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة احتج به الأئمة الستة، توفي سنة 94 وقيل بعد ذلك. عن أبي هريرة هو الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، أحفظ من روى الحديث في دهره. لطائف هذا الإسناد، أولا أن البخاري رحمه الله تعالى له فيه إسنادان، له فيه إسنادان، الأول خماسي وهو من طريق محمد ابن سنان عن فليح عن هلال عن عطاء عن أبي هريرة، ده الإسناد الخماسي ده أعلى، والثاني سداسي عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن هلال إلى آخره، وهذا الثاني أنزل من الأول بواحد، أنزل من الأول بواحد. فإن قيل لما لم يكتفي البخاري رحمه الله تعالى بطريق محمد بن سنان الأعلى إسنادا، وهم دائما أبدا بيحرصوا على إيه؟ على علو السند، على علو السند، فالجواب أنه أورده نازلا بواسطة إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبي، لأنه أورده في كتاب الرقاق في الصحيح عن محمد بن سنان فقط، فأراد أن يعيد هنا طريقا أخرى، ولأجل نزولها قرنها بالرواية الأخرى. يعني البخاري لا يعيد الحديث على نمط واحد إلا إذا ضاق الأمر جدا، لابد أن يتصرف في شيء، إما في السند وإما في الإيه؟ وإما في المتن رحمه الله تبارك وتعالى. فلما أورده في كتاب الرقاق من طريق محمد بن سنان فقط، أراد أن يعيده هنا إيه؟ من طريق إيه؟ من طريق أخرى، فلما أعاده قرنه بالإيه؟ بطريق إبراهيم بن المنذر رحمه الله تعالى. نعم. أيضا أن رجال الإسناد الأول مدنيون سوى شيخه محمد بن سنان فبصري، أما رجال الإسناد الآخر فكلهم مدنيون، الكل إيه؟ مدني. كذلك فيه حاء التحويل، وقلنا أنها للتحويل من إسناد إلى إيه؟ من إسناد إلى آخر على المختار من أقوال أهل العلم. قال السيوطي رحمه الله تعالى وكتبوا حاء عند تكرير سند، فقيل من صح وقيل ذا انفرد من الحديث أو لتحويل ورد أو حائل، وقولها لفظا أسد. نعم. قلنا جرت عادة المحدثين أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر وجمعوا بينها في متن واحد أن يكتبوا عند الانتقال من إسناد إلى آخر حرف حاء مهملة مفردة، حرف حاء مهملة مفردة، ونجد هذا الحرف أو هذا التحويل كثيرا عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وهو يوجد بقلة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك لكثرة الطرق عند الإمام مسلم، لكثرة الطرق عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، ولم يأتي من أحد بيان لأمرها، فمن ثم اختلف أهل العلم في المراد من هذا الحرف، اختلف أهل العلم في المراد منها، فقيل إنها رمز إلى صحة، قال ابن الصلاح وحسن إثبات صحة ها هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط، إن المتن بتاعه إيه؟ سقط. نعم. ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعل إسنادا واحدا، فيجعل إيه؟ إسنادا واحدا، فيمضي في الحديث هكذا حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح وحدثني إبراهيم بن المنذر، فعمل كده إيه؟ جعل إبراهيم المنذر إيه؟ شيخ فليح. شوف المسألة يبقى عمل ايه، ودي بقى تبقى يعني كبيرة جدا في مسألة الايه، فعشان ما يعملش هذا ومركب الاسنادين على بعض ويجعلهم ايه اسنادا واحدا، يبقى الاسناد هنا كله ايه؟ سباعي. اخذ بالك من هذه المسألة، وهذا ليس بايه؟ وهذا ليس بسديد. نعم. فيجعل اسنادا واحدا، وقيل حاء من حائل لأنها تحول بين اسنادين او تحول بين الاسانيد، وقيل هي رمز الى قولنا الحديث، واهل المغرب يقولون اذا وصلوا اليها الحديث، يعني يجي انت عندها ايه؟ الحديث، وبعدين ايه؟ يكمل. نعم. والتلفظ بها حاء مفردة كما قرأنا، كما كتبت عند الانتهاء اليها، وبعد كده ايه؟ الاستمرار في قراءة ما بعدها، هذا هو الايه؟ الاحوط، وهذا هو الاصوب. ايضا ان هذا في هذا الاسناد او في الاسنادين التحديث بصيغة الجمع والافراد، حدثنا وحدثني. قال السيوطي رحمه الله: واستحسنوا لمفرد حدثني، وقارئ بنفسه اخبرني، وان يحدث جملة حدثنا، وان سمعت قارئا اخبرنا. ماشي كده؟ يعني ايه؟ اذا كان يحدثك الشيخ وحدك، فيش حد تاني معاك، يحدثك الشيخ ايه؟ يقرأ عليك الحديث، الشيخ اللي ايه؟ بيقرأ الحديث، وانت تسمع الحديث وحدك. اما تيجي انت تقول او تروي هذا الحديث، تقول ايه؟ حدثني. ماشي كده؟ طيب اذا كنا في مجلس زي ما احنا قاعدين كده مثلا، والشيخ قرأ الحديث، وانت عايز بعد كده تروي هذا الحديث، تقوم تقول ايه؟ حدثنا. طيب اخبرني، هذا اذا كنت تعرض انت روايتك على الشيخ، انت اللي بايه؟ انت اللي بايه؟ تروي الحديث والشيخ ايه؟ يسمع، والشيخ يسمع. ماشي كده؟ فاذا كنت تروي على الشيخ او تعرض على الشيخ بمفردك، تقول ايه؟ اخبرني. اما اذا كنت تعرض على الشيخ في مجلس في عدد، تقول ايه؟ اخبرنا. ادي معنى ايه؟ كلام السيوطي رحمه الله تعالى. وفيه العنعنة ايضا، كذلك فيه رواية الابن عن ابي، كذلك فيه رواية التابعي عن تابعي هلال عن عطاء، كذلك ان رجاله رجال الجماعة سوى شيخيه، فمحمد ابن سنان لم يخرج له مسلم والنسائي، اما ابراهيم ابن المنذر فلم يخرج له مسلم، واما محمد ابن فليح فما خرج له الا البخاري وابن ماجه والنسائي. ايضا ان رجاله كلهم هذا اول محل ذكرهم في الصحيح سوى عطاء وابي هريرة فقد تقدم. اما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا اخرجه البخاري هنا في كتاب العلم، واخرجه في كتاب الرقاق باب رفع الامانة عن محمد بن سنان عن فليح به، لكن لم يذكر قصة الاعرابي، لكن لم يذكر قصة الاعرابي بلفظ اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعة، اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. حديث ابي هريرة هذا من افراد البخاري، فلم يروه من الستة غيره، الائمة الستة ما حدش يخرجهم الا الايه؟ الا الامام البخاري. اما بالنسبة لشرح هذا الحديث، فقوله بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، هي بين الظرفية، بين تفيد الايه؟ الظرفية. ماشي كده؟ زيدت عليها ما، زيدت عليها ما لتكفها عن عملها وهو الخفض لما دخلت عليه. يبقى بين، لو قلنا بين يبقى النبي ايه؟ يجي بيه بالجر، بين النبي. ماشي كده؟ فلما تدخل عليها ما تقوم تعمل ايه؟ توقف عملها، يبقى ما بعدها ايه؟ مرفوع. ماشي كده؟ يبقى ما بعدها ايه؟ مرفوع، ولا ياتي ما بعدها مخفوضا. طيب. وهي ظرف زمان بمعنى المفاجأة، وما بعدها مرفوع بالابتداء. يحدث القوم هو خبر المبتدأ، وحذف مفعوله الثاني لدلالة السياق عليه، والتقدير يحدث القوم الحديث الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم. والقوم في الأصل جماعة الرجال دون النساء، القوم في الأصل جماعة الايه؟ جماعة الرجال دون النساء. قال الراغب: وحقيقته للرجال لما نبه عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. يبقى عمل ايه هنا؟ يبقى النساء والقوم دل على ايه بقى؟ جماعة مين؟ جماعة الرجال خاصة. جماعة الايه؟ جماعة الرجال خاصة. نعم. وفيما عدا الآية يدخل فيه النساء بالتبع، يدخل فيه النساء ايه؟ تبعا. وهو لفظ لا واحد له من لفظه، يعني قوم يفيد الايه؟ يفيد الجمع. طب ايه المفرد بتاعه؟ ملوش مفرد منين؟ من لفظه، من جنسه. لكن لو حبيت تقول لفظه او المفرد بتاعه رجل صحة، ماشي كده؟ رجل يعني ايه؟ صحة. يبقى جاء القوم الا مثلا ايه؟ الا رجلا، صحة، ماشي كده؟ فلا، فالمفرد بتاعه ليس من ايه؟ من غير لفظه، من غير ايه؟ من غير لفظه. واضح كده؟ طيب. قال جاءه اعرابي. الاعرابي هو الذي يسكن البادية، هو منسوب الى الاعراب ساكني البادية خاصة، والمتنقلون ارتيادا للكلا يدوروا على الايه؟ يسعوا للعشب والبحث عن مواطن الماء ومساقط المطر. نعم. وتتبعا لمساقط المطر من العرب الذين لا يقيمون في الامصار ولا يدخلونها الا للحاجة. والعرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس، ولا واحد له من لفظه، سواء اقام بالبادية او المدن، والنسبة اليه عربي. يبقى العربي مش مفرد ايه؟ مش مفرد عرب، ماشي كده؟ ولا الاعرابي مفرد الايه؟ الاعراب، لكن هذه ايه؟ للنسبة، هذه ايه؟ للنسبة فقط. نعم. وليس الاعراب جمعا لعرب، ولم يعرف اسم هذا الاعرابي، لم يعرف اسم هذا الايه؟ هذا الاعرابي. فقال متى الساعة؟ اي متى تقوم الساعة؟ واللام للعهد. اللام للعهد يعني ايه؟ ان المراد بالايه؟ الساعة المعهودة، يعني بيسأل عن ايه؟ عن القيامة، يسأل عن ايه؟ عن امر القيامة، متى تقوم القيامة. وقال الطيبي سميت ساعة لوقوعها بغتة، لوقوعها ايه؟ مفاجأة، بغتة، او لسرعة حسابها، او على العكس لطولها، وعنى بالعكس انها سميت بها بناء على عكس ما هي عليه من الطول تلميحا، من الطول تلميحا، كما سميت المهلكة ايه؟ مفازة، ماشي كده؟ وكما يقال مثلا كما في الحديث سيد الحي سليم وهو ايه؟ لديغ، ماشي كده؟ وده كان من يعني الفاظ العرب التي تصرفها عن مدلولها، تستبشر بها، تستبشر ايه؟ تستبشر بها. فالمهلكة ان من يعني ينجو منها ده قد فاز، فيسموها ايه؟ مفازة، تيمنا بايه؟ بقطعها والفوز فيها وعدم الهلكة فيها، وهكذا. نعم. او لانها عند الله تعالى على طولها كساعة من ساعات الخلق، كساعة من ساعات الخلق. وطبعا احنا قلنا قبل كده ان الساعة ليس المراد بها الساعة الزمنية دلوقتي اللي هي 60 دقيقة، دي ساعة الايه؟ المعدلين او ساعة الفلكيين. اما الساعة في العرف هي ايه؟ مقدار من الزمن، مقدار من الايه؟ من الزمن فقط. لكن 60 دقيقة ده حساب الايه؟ حساب الفلكيين، حساب الفلكيين. نعم. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، اي استمر صلى الله عليه وسلم في حديثه يحدث القوم. وفي رواية المستملي والحموي بزيادة هاء، يعني فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه. فهنا بقى يقول لك طب الهاء دي معناها ايه؟ ماشي كده؟ يحدثه، هل يحدثه يعني يحدث الاعرابي؟ مش كده؟ ولا المعنى ايه؟ فقال اهل العلم وان ثبتت فالمعنى يحدث القوم الحديث، يعني مضى النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في حديثه مع القوم، ولم ايه؟ ولم يحدث الاعرابي، ولم يحدث الاعرابي. وان ثبتت فالمعنى يحدث القوم الحديث الذي كان فيه، وليس الضمير عائدا على الاعرابي. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع سؤال الاعرابي لكن كره ايه؟ كره هذا السؤال، كره هذا السؤال. وانما حصل التردد لهم في ذلك لما ظهر من عدم التفاته صلى الله عليه وسلم الى سؤال الاعرابي واصغائه وهو يساله، لانه لم ايه؟ يتأدب، لأنه لم إيه؟ لم يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه ينهي حديثه الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم. ولكونه صلى الله عليه وسلم كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها، ولذا كان دائما أبدا لما كما في حديث أنس في الرجل الذي جاء فسأله متى الساعة، متى الإيه؟ متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها، وماذا إيه أعددت لها؟ أنت إيه ماذا يعنيك إن كانت الساعة تقوم اليوم أو غدا أو بعد غد أو كذا أو كذا أو كذا؟ الساعة آتية لا ريب فيها، لكن المهم هو كيف تلقى الله عز وجل، كيف تلقى الله تبارك وتعالى، ماذا أعددت أنت للقاء الله تبارك وتعالى؟ الإيمان بالساعة أحد أركان الإيمان، أحد أركان الإيه؟ أحد أركان الإيمان، فهي آتية، هي إيه؟ آتية، لكن المهم هو إتيانها ولا ما أعددنا للقاء الله تبارك وتعالى فيها، لأننا سنحاسب على ما إيه؟ على ما قدمنا. يبقى السؤال يكون عن إيه؟ عما يعود نفعه على العبد في الآجل وفي العاجل، لكن متى الساعة؟ هذا ليس من شأنك وليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجليها لوقتها إلا إيه؟ إلا هو تبارك وتعالى. نعم. ولكونه صلى الله عليه وسلم كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها، حتى إذا قضى حديثه أي أنهى صلى الله عليه وسلم قال أين أراه السائل عن الساعة، بالرفع على الحكاية، وأراه بالضم أي أظنه. والشك هنا من محمد بن فليح، دليل ذلك ما أخرجه أحمد من طريق يونس وهو ابن محمد، وصريج وهو ابن النعماني قال حدثنا فليح، وكذا أخرج ابن حبان عن عثمان بن عمر بن فارس بلفظ أين السائل عن الساعة، أين السائل عن الإيه؟ عن الساعة، بدون إيه؟ بدون إيه؟ بدون شك، بدون شك. نعم. فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش إيه؟ لم يجيبه بإيه؟ بوقت الساعة، أن هذا ليس إيه؟ من شأنه صلى الله عليه وسلم، لا يعلم وقت الساعة إلا رب العالمين تبارك وتعالى، لا يعلم رب وقت الساعة إلا إيه؟ إلا رب العالمين تبارك وتعالى. ولذلك في حديث جبريل لما سألوا في سورة الأعرابي أو في سورة الشاب، سورة الرجل الذي جاء يسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان، فلما سألوا متى الساعة قال إيه صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت وكل الخلق علمنا فيها إيه؟ سواء، علمنا في وقت الساعة متى تقوم الساعة، الكل متساوي في هذا الإيه؟ في هذا العلم، لا يعلم وقت قيام الساعة إلا رب العالمين تبارك وتعالى. هذا ممن إيه؟ ممن فرض الله تبارك وتعالى إيه؟ به في علمه، استأثر به في علمه تبارك وتعالى. لكن أدلك على إيه؟ أشراطها، لكن أنا لي أن أنا أخبرك عن إيه؟ عن علامات الساعة، سواء كانت علامات قريبة أو علامات إيه؟ تكون عند قيام الساعة، ماشي كده؟ علامات تكون قبلها بوقت بزمن، أو علامات تكون عند إيه؟ عند قيامها، كخروج الشمس أو طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وطلوع الدجال، ونزول عيسى، إلى غير ذلك من العلامات التي لا تقع إلا عند إيه؟ إلا قرب قيام الساعة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن إيه؟ عن الأمارات أو عن العلامات، أما الوقت فلا يجليها لوقتها إلا نعم تبارك وتعالى. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يبقى ده هنا أخبر به صلى الله عليه وسلم، أخبر بشرط أو بعلامة من علامات الساعة، شرط من أشراط الإيه؟ شرط من أشراط الساعة. ضيعت بصيغة المفعول من التضييع، وقيل من الإضاعة، أي حين جعلت الأمانة ضائعة، جعلت الأمانة ضائعة، وضياعها يكون بالخيانة، ضياع الأمانة يكون بالإيه؟ بالخيانة. أو وضعت عند غير أرباب الديانة، أو وضعت الأمانة عند غير أرباب الديانة، فعندئذ أيضا إيه؟ انتظر الساعة، انتظر إيه الساعة، لأن غير الدين لن يكون أمينا على الأمانة، لن يكون إيه؟ أمينا على إيه؟ على مصالح الخلق ورعاية أحوال العباد. نعم. أي فإن ذلك من أشراط القيامة أو من أشراط الساعة. قال هنا بقى ده السؤال، وده السؤال له أهميته، فقال الأعرابي كيف إضاعتها، كيف إيه؟ كيف إضاعتها، وهذا سؤال حسن، هذا سؤال إيه؟ سؤال حسن. أي قال الأعرابي كيف تضيع الأمانة والأمة قائمون بأمرها، يعني بأمر الإيه؟ بأمر الأمانة، والعامة معتنون بقدرها، معتنون بإيه؟ بقدرها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وسد بالضم والواو وتجديد السين، وقد تخفف، وقد إيه؟ وقد تخفف، يبقى إيه؟ وسد، ماشي كده؟ وسد، نعم، أي أسند. وأصله من الوسادة، وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن توضع أو تثنى تحته وسادة، تحته وسادة، أي أسند. وفوض الأمر، أي أمر الإمارة أو القضاء أو الحكومة، إلى غير أهله، أي ممن لا يوجد فيه شرائط الاستحقاق. شرائط الإيه؟ شرائط الاستحقاق. قال التربشتي رحمه الله: والمعنى أن يلي الأمر من ليس له بأهل، فتلقى له وسادة الملك، وأراد الأمر بالخلافة، وأراد الأمر، وأراد بالأمر صلى الله عليه وسلم الخلافة، وما ينضم إليها من قضاء وإمارة ونحوها، من قضاء وإمارة وإيه؟ ونحوها. والتوسيد أخذ من الوساد، يقال: وسدته الشيء بالتخفيف فتوسده إذا جعله تحت رأسه. يبقى عد النبي صلى الله عليه وسلم تضيع الأمانة، وهي بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم إسناد الأمر إلى غير إيه؟ إلى غير أهله، إلى غير من يستحق، إلى غير إيه؟ من يستحق، ماشي كده. فإذا وكل الأمر وفوض الأمر وجعل الأمر في غير أهل الديانة، فهذا من علامات الإيه؟ فهذا من علامات الساعة، فهذا من علامات الساعة. ودي مسألة في غاية الأهمية. الأمانة فيها قاسم مشترك بين الراعي وبين الرعية، بين الراعي وبين الإيه؟ وبين الرعية، ماشي كده. فإذا كان الأمر إلى الراعي أو إلى أمر الإمارة، فعلى ولي الأمر أن يختار الأصلح، أن يختار الإيه؟ الأصلح والأورع لأمر إيه؟ لأمر القيام على مصالح البلاد ومصالح العباد، مصالح البلاد ومصالح الإيه؟ ومصالح العباد. ولا ينزل فيه أن يكون الأكثر تدينا أو الأكثر تقا، ماشي كده. لأن المسألة مش مسألة إيه؟ مش مسألة ديانة وحسب، لكن لابد أن يكون إيه؟ الدين من شروطها، لازم يكون فيه إيه؟ ديانة، لكن لا يلزم أن يكون هو إيه؟ الأورع أو الأتقى، واضح كده. لكن مهم يكون مع الدين أنه يكون إيه؟ الأصلح، يكون مع الدين الإيه؟ الأصلح. ولذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل قيادة الجيوش إلى خالد، ليه؟ لأن خالد إيه؟ كان من أصلح أو الأصلح لهذه المهمة، وإلى عمرو رضي الله تعالى عنه، عمرو بن العاص، ماشي كده، وإلى غير ذلك، أنهم كانوا الإيه؟ الأصلح. رغم أنه ممكن الأصلح هذا ممكن تتأتى منه أمور يخطئ فيها، يخطئ إيه؟ فيها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذه بهذا الخطأ، ويستمر في إيه؟ في استعماله، لإيه؟ لأنه الأنسب والأوفق والأصلح لهذه المهمة. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالدا رضي الله تعالى عنه إلى بني جذيمة، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا إيه؟ صبئنا، ماشي كده. فحاربهم خالد وأسر من أسر، وأمر كل واحد معه أسير أن يقتله، فأبى عبد الله بن عمر وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلما عاد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. لكن لم يعزله، لكن لم إيه؟ لم يعزله، لأنه كان هو الإيه؟ الأصلح، كان هو الإيه؟ الأصلح. وممكن يكون موجود الأدين، الدين، التقي، الورع، الزاهد، إلى غير ذلك، لكنه لا يصلح لإيه؟ لمثل هذه المهمات، لا يصلح أن يقوم على إدارة البلاد ورعاية مصالح العباد، رغم أنه إيه؟ لا يعد ذلك قطعا في دينه، كما طلب أبو ذر كما عند مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله، يا رسول ألا تستعملني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إيه؟ إنك ضعيف، إنك إيه؟ ضعيف، ضعيف إيه؟ لا يكون ضعيفا في الإيمان، وليس ضعيفا في الدين رضي الله تعالى عنه، بل هو من هو رضي الله تعالى عنه، لكنك تضعف عن ايه؟ لست اهلا لمثل هذا الامر، وان انها خزي وندامة يوم القيامة، الا من اخذها بايه؟ بحقها، الا من اخذها بحقها. فانت لا يعاب عليك في دين ولا في علم ولا في عبادة ولا في زهد ولا في ورع ولا ولا ولا ولا، لكن هناك مصالح اخر انت لا تحسنها، انت ايه؟ لا تحسنها، يحسنها غيرك، ممكن يكون اقل منك ايه؟ اقل علما، اقل ورعا مثلا، اقل عبادة منك، الى غير ذلك، اقل زهدا منك، لكن هو الاصلح لهذه المهمة، لكن هو الاصلح لايه؟ لهذه المهمة. يبقى امر الامانات، امر الولايات، امر مصالح العباد، لابد ان يوكل الى من؟ الى القوي الامين، القوي الايه؟ الامين. ان خير من استأجرت القوي الامين، دي مسألة في غاية الاهمية. في امور، ان طيب اذا كان الامر كده، الانسان يسعى الى طلب الولاية وطلب العمل، يقول لك لا، يكره هذا الايه؟ الامر يكره، انكم ستحرصون على الامارة، ماشي كده؟ يبقى ايه؟ يكره هذا الامر، يكره هذا الايه؟ الامر. لكن في بعض الاحوال لا يكره، اذا قام الدليل على انه الايه؟ الاصلح والانسب والاوفق، وانه خير من غيره والانسب لهذه المهمة عن ايه؟ عن غيره، كما فعل نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مش كده؟ اجعلني على ايه؟ خزائن الارض. ما قالوش بس اجعلني على خزائن الارض فقط، ولكن بين الايه؟ جاب الايه؟ الدليل على ذلك، اني حفيظ عليم، اني حفيظ عليم، وقدم لهم ذلك الحفظ للايه؟ للامانات، بما حدث القصة مع امرأة العزيز وما دار في بيت العزيز الى غير ذلك من هذه الامور، وفي نفس الوقت ان هو دلهم على ايه؟ على ما فيه صلاح الايه؟ صلاح البلاد والعباد، والنجاة من الهلكة، النجاة من الجدب والقحط والجفاف الى غير ذلك من هذه الامور التي كانت ايه؟ ستضرب البلاد. فلما بين لهم هذا الحل فهو الايه؟ الانسب والافضل والاصلح لهذه الايه؟ لهذه المهمة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى ممكن دوت، لكن بايه؟ بضوابط، لكن ده بضوابط. ان وجد من يقوم مقامك ويسد عنك هذه الخلة، ان وجدت، فيعند عليك ان تزهد فيها، عليك ان ايه؟ ان تزهد فيها، ولا ايه؟ ولا تسعى لتحصيلها، ولا تسعى لطلبها. ايضا مما جاء في غزوة مؤتة، وان كان في اسناده ضعف عند الطبراني في الاوسط، من حديث ثابت ابن ابي صفية ابو حمزة الثمالي، ماشي كده، في ان ثابت ابن ارقم رضي الله تعالى عنه بعد ما قتل الامراء الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم جميعا، انهم اعطي الراية، راية الايه؟ الامارة للقتال يوم مؤتة، ان هو قائد الجيش، امير الجيش، فبعد ان اعطاها دفعها الى خالد رضي الله تعالى عنه، فقال لما دفعتها الي؟ قال ايه؟ انت افضل مني، انت اعلم مني بالقتال. رغم شوف الموطن، موطن ايه؟ قيادة وامارة، لكن الموطن موطن ايه كمان؟ امانة ومسؤولية، انت معك قوات ومعك جنود، وانت مسؤول عن ايه؟ عن ارواحهم، ومسؤول عن ايه؟ عن سلامتهم، ومسؤول عن ان تنجيهم من، او مسؤول عن انفاذ الخطط العسكرية البارعة في قيادة الجيش وامارة الجيش وتقسيم القوات ومواجهة الاعداء الى غير ذلك من هذه الامور المعروفة في العلوم العسكرية يعني. فانت مؤتمن على هذا الامر، ومؤتمن على ايه؟ على امتك ايضا، دي مسائل في غاية الاهمية، فدي امانة، فدي امانة. فقال له انت اصلح مني واعلم مني بامور الايه؟ بامور القتال وامور الحرب، فدفعها اليه. يبقى دي مسائل، مسائل. اما التنازع، واما المحاربة، واما يعني التزييف والتضليل، وتزييف وعي العامة، وعي العامة، فهذا ايضا من تضيع الامانة، هذا ايضا من تضيع الايه؟ من تضيع الامانة. فالامانة فيها قسم مشترك بين الراعي وبين الرعية، بين الراعي وبين ايه؟ وبين الرعية. فمثلا لما تستشار الرعية بقى، الرعية رايحة تنتخب، فالرعية لا تضع أصواتها أو تضلي بأصواتها لمن يعطيها الدراهم والدنانير، وهم يعلمون أنه من أفسد خلق الله ومن أشر خلق الله ومن أضر خلق الله بمصالح البلاد والعباد، هم يعلمون ذلك ويعلمون تاريخه. المسؤولية مسؤولية، هو عليه مسؤولية، وهم أيضا مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى. أعينوني أعينوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. فالرعية مسؤولة، الرعية إيه؟ أيضا لها مسؤولية، ماشي كده؟ ما تبقاش الرعية تعطي اللي يديها وجبات كنتاكي كذا وكذا وكذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهم كمن قالوا أنزل علينا مائدة من السماء؟ مسائل في غاية الخطورة، مسائل في غاية الخطورة. فالأمر جد خطير، فلما تبقى المسائل بهذا الأمر فأنت متحمل لهذه الأمانة، متحمل لهذه المسؤولية. فما يجري في البلاد والعباد وما يسري على أحوال البلاد والقوانين وكذا وكذا، أنت في الحقيقة أنت مشارك فيها. الإعلام الذي أضل الناس ولم يقم لله تبارك وتعالى بحقه خوفا على مصالح زائفة ودنيا زائلة بمن فيها، خاف على مصالحه ويعني يعطي الدنية في دينه والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويعين من لا يستحق بالباطل وهو يعلم أن ذلك باطل ويعلم أن ذلك ضلال مبين ويعلم الحق، ومع ذلك يخذل أهل الحق أو يخذل من هم أولى الناس بتحمل المسؤولية وبتحمل الأمانة، فهذا أيضا تضيع للأمانة، وهم مسؤولون عن ذلك. وكل ما قد تتعرض له البلاد والعباد من قوانين ومن ومن أحوال هم أيضا مسؤولون، لأنهم شاركوا بذلك وفعلوا ذلك. واضح هذا الأمر؟ فالمسألة خطيرة جدا جدا جدا، عشان ما حدش يقول إيه أنا لا أدري ويتنصل من المسؤولية. طالما أن أنت استشرت أؤتمنت، عليك أن تؤدي وأن تقوم الله تبارك وتعالى بحقه. إن كنت مستشارا فالمستشار مؤتمن، المستشار إيه؟ مؤتمن. لابد أن ننتبه لهذا المعنى، لابد أن ننتبه لهذا المعنى. فلما نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ونشوف بقى أحوال البلاد وأحوال العباد، نشوف قد إيه ضيعت الأمانة، نشوف قد إيه ضيعت الإيه؟ ضيعت الأمانة. يبقى ضياع الأمانة من أشراط الإيه؟ من أشراط الساعة. ضياع الأمانة من أشراط الإيه؟ من أشراط الساعة ومن علامات الساعة. ولذلك اللي بيحرص على الإمارة وبيحرص على الولاية وبيحرص على الحصانة احذر، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة ندامة يوم القيامة يوم القيامة. فنعم المرضعة، نعم الإيه؟ المرضعة. ليه؟ أنت بتبحث عن إيه؟ عن إيه؟ عن حصانة، وجاه، نفوذ، سلطان، وجاه عند الخلق، كل ده أنت بتحصر. وستعطيك الإمارة هذا، الإمارة تعطي هذا، مش كده؟ تتفتح لك الأبواب المغلقة، مش كده؟ الكل تشرئب الأعناق إليك إلا من رحم ربي جل وعلا، إلى غير ذلك من هذه الأمور. نعمة المرضعة. وبعدين وبئس الإيه؟ لما بقى تتغير الأمور وما تجيش في الدورة الجاية وما تجيش في الحكومة، ماشي كده، وما تجيش في أي منصب من المناصب، شوف مين اللي هيخبط عليك الباب أو يرفع سماعة التليفون ويسألك أو يسأل على صحتك، ماشي كده. خلاص لم تعد لك أهمية، لم يعد لك دور في الحياة، كنت من الأموات وأنت تدب على الأرض، بقيت مهمش. إن حد افتكرك بس كده يبقى، ويمكن لو افتكرك يكون طلب النمرة غلط، ضرب الرقم كده إيه، لسه ما مسحوش من الذاكرة بتاعت المحمول بتاعه أو من التليفون بتاعه، جات النمرة كده فيتلعثم كده ومعليش وخلاص خلصت. لكن شوف زمان كان ينتظرك بالساعات، مش كده؟ ينتظرك بالساعات أمام باب المكتب ولا كذا ولا كذا، وعايز ياخد منك موعد، حتى لو موعد بعد شهر بعد شهرين هو منتظر. لكن خلاص إنها دنيا، تلك الأيام نداولها، فلن تدوم لك، لن تدوم لك أبدا. طيب والأخطر من ذلك بقى، سيبك من أمر الدنيا كله، لكن ماذا ستفعل يوم تموت؟ يوم تموت، الموت آت، سيأتيك الموت. شوف كل الدنيا دي لما تيجي تموت ماشي كده، أول حاجة مش هتنادى باسمك، هيقول ايه؟ وقد وصل جثمان الفقيد، جثمان مش كده، تحمل جسدة، يبقى جسد لو كده شوية الجماعة يقول لك جات الخشبة، الجثمان الجثة، ووريا الجثمان مش كده، خلاص ما بقتش بقى في بقى نياشين ولا طبقات ولا كذا، ولا المفدى ولا الخالد ولا اللي كذا ولا ولا ولا ولا خالد، مين اللي خالد؟ خالد فين؟ إذا كانت الدنيا فانية هيخلد فين؟ ماشي، إلى غير هذا. والآخرة الساعة يوم القيامة أدهى وأمر، اللي هيجي في شاه مش كده، اللي أخد شاه بغير وجه حق يأتي بها يوم القيامة، يحملها إيه؟ طيعر، بعير له رغاء، ثور له خوار، ماشي، واللي سرق بلد، اللي سرق أمة، ماشي كده، هيجي نضع الموازين القسط ليوم الايه؟ ليوم القيامة، ليوم القيامة. من ولي أمر عشرة، عشرة من الناس يؤتى يوم القيامة ردت يداه إلى قفاه، تغل مغلولة يداه. شفت كده، الأسرى عافانا الله وإياكم، أسير فكهما عدله، العدل عدل، تتفك إيديه ينجو، أو أرداه في النار جوره. عشرة، عشرة، ما بالك بالملايين المملينة، الملايين. ولذلك شوف عمر رضي الله تعالى عنه لما يأتيه آت عشان يبشره بالنصر أو كده، فيجي في ساعة متأخرة من الليل، فيقول لا أزعج أمير المؤمنين، أستنى أنتظر حتى يخرج لصلاة الفجر، وابقى أخبره الخبر. فيسمع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صوتا أنينا، فيقول من؟ يقول عمر، فيقول يا الله أنا بس استحيت أن أنا أوقظك. فيأتيه أمير المؤمنين، لماذا يعني لست نائم في تلك الساعة تريح بدنك وكذا وكذا؟ قال يا هذا، يا هذا، إن نمت بالنهار ضيعت رعيتي، وإن نمت بالليل ضيعت نفسي، ضيعت نفسي. عمر رضي الله تعالى عنه وهو من هو، وشوف المناقب العمرية والأحاديث اللي جاءت في فضائل عمر، الأحاديث، وشوف الموافقات العمرية، والبعض عمل بس يعني كتاب في موافقات عمر، ماشي كده، مسألة عظيمة جدا. والأمر أكتر من كده، حتى قال عبد الله بن عمر ما نزل بالمسلمين أو بالناس أمر فرأوا فيه رأيهم، وقال عمر برأيه إلا نزل القرآن وفق ما قال عمر، يعني 17 موافقة أو أكتر أو أقل، لا ده الأمر أكتر من كده بكتير، شوف في أكتر من كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له رأيت في الجنة قصرا لعمر بن الخطاب ومشهود له بالجنة، شوف المسألة. ومع ذلك عمر يتمنى الموت، ربي كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك. عمر كان بيحكم كم دولة؟ 23 دولة من المدينة، وكان يحكم ايه؟ 23 دولة، الشام ومصر، طبعا لما تعد بقى مصر والأردن وسوريا فلسطين، تقعد تعد بقى والبحرين، اقعد عد الدول دي كلها، كان يحكمها من؟ عمر، عمر رضي الله تعالى عنه. ويقول ليتني خرجت منها كفافا. المسؤولية، الأمانة، أنه سيسأل، أنه سيسأل، وهو الذي كما قال فيه علي رضي الله تعالى عنه أتعب من خلفه، أتعب من وراءه، هو أبو بكر، وجعلهم الله تبارك وتعالى حجة على أئمة المسلمين إلى أن تقوم الساعة. ومع ذلك شوف خايف، وشوف لما يطعن ويجي يحط له ابن بس حاجة تحت دماغه، شلها، انزعها، انزعها ليه؟ ضع خدي على الأرض لعل الله أن ينظر لي، ينظر إلى ذلي وافتقاري إليه جل وعلا فيرحمني. هو ده اللي هو عايزه. هارون الرشيد الذي كان يخاطب السحاب، ماشي كده، كان يكلم ليه السحابة معدية كده، ما أمطرتش، لا أمطري حيث شئتي على مزاجك. إيه هتروحي فين؟ هتروحي لحد فين؟ المغرب الإسلامي، هتعدي المحيط، زي ما أنت عايز، شرقي غربي، روحي زي ما أنت عايز، حيثما أمطرتي سيأتيني خراجك. إيه الملك ده بقى؟ إيه شكل الملك ده؟ ومع ذلك عندما جاء في الموت نادى ربه جل وعلا يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. انتهت المسألة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. شوف المسائل بقى. ولذلك أبو حازم رحمه الله، سلم بن دينار، لما دخل على سليمان بن عبد الملك ودار بينهما حديث، قل له يا أبا حازم أين أنا غدا؟ قال اعرض نفسك على كتاب الله، النجاة، إياك يغيب عن بالك كتاب الله جل وعلا. اعرض نفسك، عايز تعرف أنت فين؟ اعرض نفسك على كتاب الله، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. مفيش حاجة في النص، مفيش سكة تالتة، مفيش دار تالتة، شقاء وسعادة، شقاء أبدا أو سعادة أبدا، مفيش بعد الموت من مستعتب، وليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. قال ليت شعري، ليت شعري، فأين رحمة الله؟ قال قريب من المحسنين. هي دي المسائل، هي دي المسائل. أما كذا فكما قال الله تبارك وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لكن عند الموت تتكشف الحقائق. ولذلك عند الموت يقول ربي إيه؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هيحصل له إيه بقى ساعتها؟ كلا كلا. انتبه لهذا المعنى، انتبه لهذا المعنى. فالأمانة مسؤولية، وويل لمن ضيع الأمانة، وويل لمن تحمل الأمانة وهو يعلم أنه ليس بأهل لها، يعتذر ويقول قولة الحق. ولذلك كانوا يفروا من الأمانات كما يفرون من الأسد الوحش الكاسر، حتى إن أحدهم لما بالأمر كده بالغصب أعطوه القضاء، شوف قضاء المسلمين، قضاء الخلافة، ودي مسألة مش ما كانش ينالها أي أحد، لابد من علم ودين ورع تقوى، مسائل كما تقول. والرجل لا حيلة له، مش عارف يتخلص من المسألة دي، هيعمل إيه؟ فخرج للناس وعلى بدنه جلد شاه، يعني عمل ايه؟ ادعى الجنون، فالناس رأوه جن، اصابه الجنون، بقى مجنون، غاب عقله، فذهب الاعين وكذا الى الامير، فقالوا الرجل الذي كنت تريد ان توليه القضاء ماذا به؟ ماذا حل به؟ ماذا اصابه؟ قال جن الرجل، جن، لا حول ولا قوة، إن الله وإن إليه راجعون. مين اللي وراه في الكشف؟ من التالي؟ فلان، أعطيها لفلان، أخذها فلان، فبرئ الرجل، عاد إليه عقله، ما بقاش عنده جنون ولا أي حاجة. الليث بن سعد الذي قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: الليث أفقه من مالك. ماشي كده؟ أفقه من مالك، يعرض عليه مصر، تعرض عليه مصر، إمارة مصر، ولاية مصر، يبقى الأمير بتاع مصر، فيعتذر ويقول إني ضعيف. الليث بن سعد، فيقول له الأمير: لا، لست بضعيف، ولكن لك لم تحب العمل لي، أنت مش عايز هذا الأمر. وكانت كلمته تنفذ على الولاة، كانوا الولاة يخافون منه كخوفتهم من أمير المؤمنين، إذا قال قولا لم يرده أمير المؤمنين، إذا الكلمة في حق أحد الأمراء أو الولاة أو كذا أو كذا لا يرده أمير، بأمره يعزل ويعين، يطلب له الأمر، إني ضعيف. أمانة، الأمانة، الأمانة في كل شيء. الإمام مالك في العلم لما عرض عليه أن يحمل الناس على الموطأ، تخيلوا بقى، تخيل بالله عليك كده، لو الورق اللي انت عامله دوت ده هو ده الامر اللي هتمشي عليه البلد، هيمشي علينا احنا بس كده ولا حاجة، شوف فرحتي تبقى عاملة ازاي، فرحة. يبقى الموطأ، هنحمل الناس على الموطأ، ماشي كده، الذي قيل في شأنه وقال فيه الشافعي قبل ظهور الصحيحين، اصح كتاب بعد كتاب الله موطأ مالك، ماشي كده، ده قبل ايه؟ طبعا الإمام مالك متقدم قبل ظهور البخاري ومسلم، فنحمل الناس على الموطأ. فقل: لا، لا يا أمير المؤمنين، دع الناس وما تحملوا، الصحابة انتشروا في البلاد وفي الأمصار، وكل قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل أخذ، ده أخذ أحاديث وكذا وكذا، وده عنده أمور أو نصوص اجتهد فيها بأمره، أمور، والناس تبعوا الصحابة في فقههم وفي علمهم وكذا. فالحمل على كتابي، الحمل على هذا الكتاب عسر، مش أمر يسير، فدع الناس وما هم عليه. قال: لو طاوعتني، لو طاوعتني لفعلت. الأمانة، الأمانة، الأمانة. طبعا يعني الأمر يطول، فيأتي في مواضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. طب يعني معذرة، احنا أطلنا عليكم، طب نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم إن قدر الله لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.